ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام القيم رحمه الله تعالى، والليلة مع قوله: قد فكرت في هذا الأمر فإذا أصله أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: قد فكرت في هذا الأمر فإذا أصله أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده، نعم الطاعات ونعم اللذات، تترقب إليه أن يلهمك ذكرها ويوزعك ذكرها. نعم، أن يلهمك ذكرها ويوزعك شكرها. قال تعالى: ما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. قال ابن القيم: وكما أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله، فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه. والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه، وإن لم يكشف ذلك عن عبده فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه، فإذا هو مضطر فإذا هو مضطر إلى التضرع والابتهال إليه أن يدفع عنه أسبابها حتى لا تصدر منه. وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية فهو مضطر إلى التضرع والدعاء، أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها، فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة، ولا فلاح له إلا بها: الشكر وطلب العافية والتوبة النصوح. قال: ثم فكرت فإذا مدار ذلك على الرغبة والرهبة، وليس بيد العبد بل بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف شاء، فإذا وفق عبده أقبل بقلبه إليه وملأه رغبة ورهبة، وإن خذله تركه ونفسه ولم يأخذ بقلبه إليه ولم يسأله ذلك ولم يشأ له ذلك. ولم يشأ؟ نعم، ولم يشأ له ذلك، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال: ثم فكرت. نعم حسبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول الإمام القيم رحمه الله: قد فكرت في هذا الأمر. وهذا يدلك على أهمية التفكر. دائما الإنسان يتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى، يتفكر في مخلوقاته، يتفكر في نفسه. فالتفكر هذا عبادة عظيمة من العبادات، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بها في محكم الآيات. فهذا التفكير الذي تفكر فيه الإمام ابن القيم رحمه الله قاده إلى هذه النتائج، وهذه النتائج هي نصائح ينصح بها الإمام رحمه الله غيره لعله ينتفع بتجربته. فيقول: قد فكرت في هذا الأمر. ما المراد بهذا الأمر؟ المراد بهذا الأمر أمر الطاعة والتوفيق إليها، والمعصية والانصراف إليها. فيقول: قد فكرت في هذا الأمر فإذا أصله أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده. أمر الطاعة، أن تعلم أن النعم كلها من الله تبارك وتعالى وحده، نعم الطاعات ونعم اللذات. يعني كل نعمة تتقلب فيها فهذه من مسديها وهو رب العزة جل وعلا الذي له ملكوت السماوات والأرض، والذي يملك هو الذي يعطي، أما الذي لا يملك فلا يملك أن يعطي. فإذا أصل هذه النعم ممن يملكها، ومن الذي يملكها؟ الله سبحانه وتعالى الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أن تعلم أن النعم كلها من الله تبارك وتعالى، وهذا العلم ليس مجرد المعرفة، ولكن هذا العلم المراد به العلم النافع الذي يقود إلى العمل. فلا يكفي أن يقع في قلبك أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعطي، وأنه هو الذي يرفع، وأنه الذي يعز. لا، هذا لا يكفي، ولكن لا بد أن يثمر هذا العلم عملا. فالعلم لا قيمة له إن لم يثمر عملا. العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. أن تعلم أن النعم كلها من الله عز وجل، تعلم علم اليقين وتؤمن بذلك، ويكون لهذا العلم أثر في نفسك، وهو افتقارك إلى ربك سبحانه وتعالى وتبرؤك من حولك وقوتك. أن تعلم أن النعم كلها من الله عز وجل، نعم الطاعة ونعم اللذة. أما نعم الطاعة فهي أعلى النعم، أعلى النعم أن ينعم الله سبحانه وتعالى على عبده بنعمة الإيمان، أن ينعم عليه سبحانه وتعالى بنعمة الإسلام، أن ينعم عليه سبحانه وتعالى بأن ينور قلبه ويهديه إلى الرشاد. هذه نعمة عظيمة، وهذه النعمة لا يعطيها الله سبحانه وتعالى إلا لمن علم جل وعلا أنه أهل لشكر هذه النعمة. ولذلك هذه النعمة قد يعطاها الفقير ويحرم منها الغني. السيد الرئيس الكبير المطاع في قومه يحرم هذه النعمة، حرم هذه النعمة أبو جهل وأبو لهب، وأعطى الله سبحانه وتعالى هذه النعمة كثيرا من المستضعفين، بلال، صهيب، عمار، أعطاها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المستضعفين، عبد الله بن أم مكتوم، كثير غيرهم أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذه النعمة، وحرم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكبراء السادة الذين كانوا يطاعون في أقوامهم، وكان لهم شأن بين قبائلهم. فإذن هذه النعمة محض فضل من الله سبحانه وتعالى. أعظم النعم هذه النعمة، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذه هي منة الله سبحانه وتعالى. وقبل هذه الآية في أوائل السورة: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. من الذي حبب الإيمان إلى قلوب أهل الإيمان؟ الله سبحانه وتعالى. ولو شاء سبحانه وتعالى ما سلك حب الإيمان في قلوبهم ولصرف هذه القلوب عن حب الإيمان. ومن الذي كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان؟ الله سبحانه وتعالى. فهذه أجل النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده. ثم هؤلاء الذين هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الأصل وهو الإيمان والإسلام، هؤلاء أيضا ليسوا سواء، فمنهم من هدى الله سبحانه وتعالى قلبه إلى طاعته، إلى المسارعة في الخيرات، إلى المبادرة إلى القربات، ومنهم من صرف قلبه عن هذا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذه النعم لا بد أن يلحظها الإنسان، كلما تجدد له نعمة في ليل أو نهار، في سفر أو حضر، لا بد أن يتذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وأن هذه النعمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياه قد حرمها غيره في اللحظة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. على سبيل المثال نعمة صلوات الجماعة، انظر في نفسك، أنت موفق إلى الصلوات الخمس في جماعة، أنت موفق إلى الصلاة في الصف الأول، أنت موفق إلى الخشوع في هذه الصلاة، أنت وغيرك حرم من هذه الصلاة في جماعة، وغيره حرم من الصلاة أيضا بالمرة وإن كان يدعي الإسلام. إذن هذه نعمة، أنت تصوم النوافل، صوم الاثنين الخميس، أيام البيض وغير ذلك من الأيام، هذه نعمة غيرك حرم منها. تجد بعض الناس يفتح له باب من أبواب الطاعات وغيره لم يفتح له هذا الباب. واحد عنده نهم لقراءة القرآن، لو قرأ 7-8 أجزاء في اليوم لا يمل، تجده يريد الزيادة. وغيره لو قرأ جزءا لاستكثره على نفسه، يكاد يقرأ جزء بالكاد مثلا. وغيره لا يقرأ قرآن بالمرة إلا في رمضان. غيره فتح له باب الصوم فتجده يحب الصوم. وغيره يقول لك أنا لما بصوم رمضان بصوم بالعافية واليوم بيعد علي كشهر. فهذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى العبد، فيحمد الله سبحانه وتعالى ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. نعمة الاستقامة والثبات هذه نعمة عظيمة. الإنسان يقول آمنت بالله ثم يستقم، لا يزوغ زوغان الثعالب مرة يمين ومرة شمال، لا، هو ثابت بفضل الله سبحانه وتعالى. وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدومها وإن قل. بعض الناس يبقى عنده شره للعلم وفجأة ينقطع مرة واحدة، ثم تلقاه في العام الذي بعده، فهذا الذي صرف عن هذه النعمة وهي من أجل النعم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ليس كمن ثبت عليها وجاهد نفسه. الذي يجاهد نفسه ويفكر في أول يومه كيف ينظم وقته حتى إذا جاء وقت الدرس كان من بين من يستمعون إلى الدرس ومن يجلس في مجلس الذكر، هذا لا شك أنه موفق، وهذه طاعة عظيمة من أجل الطاعات وأعظم القربات، وعلى هذا فقس سائر الطاعات. فهذه نعم من الله سبحانه وتعالى، نعم اللذات المقصود بها، النعم التي يجد الإنسان فيها شهوته ولذته المباحة من طعام وشراب وملبس وزوجة ومال وعقار ونحو ذلك، كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. كل هذا من إيه؟ من فضل الله سبحانه وتعالى. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه، النعمة هنا من مين؟ من الله سبحانه، أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه النعمة. فكل النعم الصغير منها والكبير، العظيم والحقير، نعم الطاعات ونعم اللذات، كلها من الله سبحانه وتعالى. فلا بد الإنسان يعلم هذا أولا. قال الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وهود يقول لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وصالح يقول: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال الله سبحانه وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهذه النعم كلها من الله سبحانه وتعالى. فيقول الإمام القيم رحمه الله: فترغب إليه أن يلهمك ذكرها ويوزعك شكرها. لما تعلم أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى ويقع ذلك في قلبك، وتعلم أنه محض فضل من الله سبحانه وتعالى، هنا ينبغي أن تقابل هذا بالذكر والشكر. والذكر والشكر أصلان يقوم عليهما هذا الدين. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فذكر الله سبحانه وتعالى ليس المقصود به أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فحسب، لا. من ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر آلائه، ذكر فضله سبحانه وتعالى، أن تذكر ما من الله سبحانه وتعالى به عليك في دينك أو في دنياك، فهذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فعندئذ عندما يعلم الإنسان أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فهنا يرغب إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يلهمه ذكرها وشكرها. لماذا؟ لأن الإنسان إذا شكر زاده الله سبحانه وتعالى، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذا ذكر ذكره الله سبحانه وتعالى، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. والعطاء من الله سبحانه وتعالى مقرون بالشكر، وثبات النعم أيضا موصولة بالشكر. فالشكر يجلب النعم الغائبة ويثبت النعم الحاصلة. فلذلك دائما تسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمك شكر هذه النعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبرا كل صلاة أن تقول اللهم أعني على إيه؟ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تظن أنك إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى أنك ذكرته بإرادتك وقوتك وحولك وطولك، لا، بتوفيق الله سبحانه وتعالى لك. وأنت تتأمل في حالك أحيانا تكون في وقت طويل جدا الشيطان بهواجسه ووساوسه يأخذك إلى عالم ثاني، تبقى ماشي كده عم تفكر في حاجات ما ذكرت الله سبحانه لحظة، وأحيانا تجد نفسك وأنت ماشي تذكر الله سبحانه وتعالى، تقرأ قرآن، تقول سبحان الله الحمد لله، تستغفر الله سبحانه وتعالى. ما الذي صرف قلبك إلى الاستغفار وما الذي صرف قلبك عن الاستغفار؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن إذا كانت هذه الأمور تعلم أنها من الله سبحانه وتعالى وحده، فهنا دائما تظهر افتقارك وانكسارك وذلك وخضوعك لله سبحانه وتعالى، وتتضرع إليه دائما. وعندما تدعو بهذا الدعاء لابد أن تتأمله وتتفكر فيه وتتدبره، لا تكون هذه الكلمات اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عملك، لا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عملك، فيقع في قلبك وأنت تدعو بهذا الدعاء عظمة الله سبحانه وتعالى وحكمته وإرادته، ويقع في قلبك عجزك وافتقارك وخضوعك وذلك لله سبحانه وتعالى وضعفك وهوانك، يقع هذا وذاك. هنا يأتي هذا الدعاء بثمرته، فهنا ترغب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء دائما أن يلهمك الله سبحانه وتعالى ذكره وأن يوزعك شكر هذه النعم. ومعلوم أن النعم تقابل بالشكر، والشكر له أركان، الشكر ليست كلمات وإنما الشكر عمل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. شكر أن تقر بهذا في ضميرك أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، وأن تثني على الله سبحانه وتعالى بها بلسانك ظاهرا، وأن تستعمل هذه النعمة في مرضات الله سبحانه وتعالى. فبهذا تكون قد قمت بواجب هذا الشكر. وتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك قام الليل حتى تفطرت قدماه أو تورمت قدماه. فكل ما في ذلك، كل ما في ذلك، يعني أنت لما تجد إنسانا قد أغناه الله سبحانه وتعالى ومع ذلك تجده مجدا في أعمال الدنيا، تقول أنت مش ربنا أغناك يا أخي، أنت تعرف نفسك ليه؟ أنت معك أموال لو أنفقتها وأنفقها من بعدك ومن بعد بعدك ومن بعد لن تفنى، فأنت تعرف نفسك ليه يا أخي؟ ليه؟ لأنه خلاص مستغني. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في حقه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد كلم في ذلك أفلا أكون عابدا شكورا. يعلم الأمة إن النعمة تقابل بإيه؟ بالشكر، والشكر إيه؟ عمل. مش قال الحمد لله الحمد لله، لا لا، الحمد لله ده يعني ثناء باللسان، لكن هناك أركان أخرى، هناك جوارح، هناك ضمير، هناك سرائر، كل هذه تعبد الله سبحانه وتعالى بها. أعطاك الله سبحانه وتعالى مالا، شكر هذا المال ليس معناه أن تأخذ المال وتكنزه وتقول الحمد لله، لا، تنفق وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. أعطاك الله سبحانه وتعالى تعطي. الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنفق ننفق عليك، أنفق ننفق عليك. هذا هو الذي يجب على الإنسان أن يراه في نعم الله سبحانه وتعالى، أو يشاهد هذا الذي أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله. يقول وكما أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه. يعني إذا كانت هذه النعم من الله سبحانه وتعالى وأنت مأمور بشكرها، فالشكر هذا لن يكون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى لك، وكذلك ذكرك لنعم الله سبحانه وتعالى عليك لن يكون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى لك. إذا الأمر من أوله إلى آخره يرجع إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قال: والذنوب من خذلانه، أو قال لو عطفنا على أول الكلام والذنوب من خذلانه، وأن تعلم أن الذنوب من خذلانه، أن تعلم أن النعم كلها من مين؟ من الله. والذنوب من خذلانه، يعني وأن تعلم كذلك أن الذنوب من خذلان الله سبحانه وتعالى لعبده. كيف هذا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، سيد الورى صلى الله عليه وسلم، خير البرية صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه ويتوسل إليه برحمته: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. شأني كله يعني إيه؟ كل أمور حياتي وكل أمور ديني، هو ده شأني كله. شأني كله يعني سواء ما يتعلق بالدين أو يتعلق بإيه؟ أو يتعلق بالدنيا. ولا تكلني، ولا تكلني يعني لا تخلي بيني وبين نفسي. يقول الإمام القيم رحمه الله: وقد أجمع العارفون، وقد أجمع العارفون أن التوفيق أن يكلك الله إليه، وأن الخذلان أن يكلك إلى نفسك. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يخذل عبدا تخلى عنه ووكله إلى نفسه، نفسه أمارة بالسوء، نفسه جاهدة، نفسه ظالمة، نفسه ضعيفة، نفسه عجولة، نفسه كسولة، نفسه نؤومة، كل هذا. يبقى إذا لو وكلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك فهذا عين الخذلان، عين الخذلان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه كما سمعنا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يقول الإمام القيم رحمه الله: فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه، بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا، فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له، ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له، فهو دائر بين توفيقه وخذلانه، فإن وفقه فبفضله ورحمته، وإن خذله فبعدله وحكمته، وهو المحمود على هذا وهذا له، وهو المحمود على هذا وهذا له أتم الحمد وأكمله، ولم يمنع العبد شيئا هو له، وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه، وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله. إذن الذنوب من خذلان الله سبحانه وتعالى وتخلي المولى جل وعلا عن العبد، كما قلنا من قبل قال بعض السلف: العبد ملقا بين الله سبحانه وتعالى وبين الشيطان، فإن تولاه الله سبحانه وتعالى لم يقدر عليه الشيطان، وإن تركه الله سبحانه وتعالى توله الشيطان. فإذا دائما تعلم هذه الحقيقة، أن الله سبحانه وتعالى إذا وكلك إلى نفسك وكلك إلى ضعف، أما إذا وكلك إليه وكلك إلى قوي عزيز جبار متكبر سبحانه وتعالى. قال: وإن لم يكشف ذلك عن عبده فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه. وإن لم يكشف ذلك، يكشف إيه؟ يكشف هذه الذنوب. يعني الإمام القيم في هذا التعبير يوح إليك إن الذنوب هذه بلاء، لأن الذي يكشف البلاء هو الله عز وجل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا إيه؟ إلا هو. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن لم يكشف ذلك عن عبده، يكشف عنك بلاء المعصية. وهل هناك أشد من بلاء المعصية؟ ليس هناك أشد من بلاء المعصية، لأن بلاء المعصية يترتب عليه كل بلاء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وكما يقول الإمام القيم رحمه الله: وهل في العالم، وهل في العالم بلاء إلا بالذنوب؟ فالذنب ده هو أس البلاء، أس البلاء، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فعندئذ يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنه هذا البلاء، بلاء الذنب. فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه، ما تستطيع. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يبقى أنت عايز تطيع ربنا سبحانه وتعالى، يحول بينك وبين قلبه. وكذلك عايز تعصي الله سبحانه وتعالى، يحول بينك وبين قلبك. فالإنسان لا قدرة له. فإذا هو مضطر إلى التضرع والابتهال إلى أن يدفع عنه أسبابها حتى لا تصدر منه. يبقى إذن إذا علم الإنسان هذا، فهنا أيضا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع ليصرف الله سبحانه وتعالى عنه الأسباب التي توقعه في المعصية. والطاعة لها أسباب، والمعصية لها إيه؟ لها أسباب. إنسان لن يعصي مرة واحدة، ولكن إذا وجدت الأسباب التي تؤدي إلى المعصية قد توجد المعصية. وقد يصرف الله سبحانه وتعالى العبد بعد وجود هذه الأسباب. فإذا لم توجد الأسباب بالمرة خلاص، يعني الذي يقع والعياذ بالله في فاحشة الزنا، الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في هذه الفاحشة كثيرة، والإسلام جاء بسد هذه الذرائع الموصلة إلى هذه الفاحشة. قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، إذن هناك أسباب توصل إلى الذنب، فينبغي العبد أن يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يحول بينه وبين هذه الأسباب. كما قلنا، الله سبحانه وتعالى سد الذرائع الموصلة إلى فاحشة الزنا، ولذلك قدم الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ الفرج. لماذا؟ لأن غض البصر من الأسباب التي تحول بين العبد وبين الوقوع في الزنا. إطلاق البصر أول خطوة، أول خطوة. الإنسان لا يغض بصره فينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يكون عنده إرادة ثم عزيمة ثم فعل، إن لم يحل الله سبحانه وتعالى بينه وبين هذا الفعل الاختلاط. لماذا حرم في الإسلام؟ من أجل ذلك، لأن الاختلاط هذا يكون مآله إن لم يعصم الله سبحانه وتعالى أن يكون الشيطان ثالث الاثنين، ومن ثم تقع هذه الفاحشة. وتأمل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ما الذي دعا هذه المرأة إلى ما دعاها إليه؟ قرب يوسف منها عليه الصلاة والسلام، قرب يوسف منها عليه الصلاة والسلام. وأن يوسف عليه السلام يعلم أن الله سبحانه وتعالى إن لم يصرف عنه أسباب هذه الفاحشة يقع فيها، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ما قالش بقى أنا مؤمن وإيماني قوي وسأتمسك، لا. يعرف يوسف عليه الصلاة والسلام أنه مع قوة إيمانه أنه لا عاصم من هذه المعصية إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي قتل 100 نفس، العالم ماذا قال له؟ قال له لك توبة، ولكن اخرج من أرضك هذه إلى أرض كذا وكذا، أرضك التي عصيت الله سبحانه وتعالى فيها قوم سوء، دول هيغضب إليك إلى المعاصي. اخرج إلى أرض كذا وكذا فيها قوم صالحون فاعبد الله سبحانه وتعالى معهم. إن أسباب المعصية متوفر في الأرض التي هو فيها، ولذلك هيئة الثاني والثالث طول ما هو قاعد. مثل الجليس الصالح والجليس السوء، الجليس الصالح ده يدل لك على الخير، أما الجليس السوء بيهيئ لك هذه الأسباب. فهو من الأسباب اللي أنت تطيع ربنا سبحانه وتعالى أنت لا تجالس إلا أهل الصلاح، إذا ذكرت أعانوك على الذكر، وإذا نسيت ذكروك، وإذا أطعت قووك، وهكذا. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله، إذن فهو مضطر إلى التضرع والابتهال إلى أن يدفع الله سبحانه وتعالى عنه أسبابها حتى لا تصدر منه. يدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر مني. كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السمع لا ممكن يكون وسيلة، البصر ممكن يكون وسيلة، وهكذا يدعو بهذه الأدعية. يقول: وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم إيه؟ خطاء، وخير الخطائين التوابون. فما دمت أنت بشرا لا بد أن تذنب، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وإلى آخر الحديث. يبقى هذا مكتوب على الإنسان، علمه الله سبحانه وتعالى، وهو بطبيعة الإنسان كما قلنا الإنسان ده إنسان ضعيف، إنسان عجول جهول ظلوم، نفسه تدعو إلى المعصية، شيطانه يدعو إلى المعصية، هواه يدعو إلى المعصية، الدنيا بزخارفها وزينتها ومتاعها تدعوه إلى المعصية، فهو في جهاد مع هذه الأمور، فقد يقع وتزل قدمه، فإذا وقع في شيء من ذلك فهو مضطر أيضا إلى التضرع والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها. يعني إيه؟ يعني أنت عصيت الله سبحانه وتعالى، بعد المعصية هذه المعصية لها موجبات ويترتب عليها عقوبات، سواء عقوبات في الدنيا أو عقوبات في الآخرة، فأنت تنتظر. طيب أنا هنتظر حتى أرى ما أكره؟ لا، أنا أعلم أن ما من معصية إلا ولها عقوبة، سواء عقوبة في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، فقبل أن تقع هذه العقوبة وتنزل بي وتحل بساحتي، علي أن أراجع نفسي وأن أسارع بالتوبة إلى ربي سبحانه وتعالى، وتدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وكما علم أبا بكر رضي الله عنه أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. فالإنسان يسارع بالدعاء ويسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة، إن الله سبحانه وتعالى إذا غفر للعبد هذه المغفرة يترتب عليها أمران. أمر الأول هو عدم المؤاخذة بهذا الذنب، والثانية هذه المغفرة إن هذا الذنب يمحى، إن الحسنات يذهبن السيئات والتوبة تجب ما قبلها. فأنت كذا ولا كذا لابد أن تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. قال فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة ولا فلاح له إلا بها. يعني أنت في حياتك تتقلب بين هذه الأمور، شكر وطلب العافية والتوبة النصوح. التوبة كما يقول علماء هي أول المنازل وأوسطها وآخرها، لا ينفك عنها الإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، مع أنه سماهم إيه؟ مؤمنين، لكن لا تنفك عن إيه؟ عن طلب التوبة. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله تعالى في اليوم والليلة 100 مرة، النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك ما بالك بحالك أنت. فالإنسان لا ينفك عن هذه الأمور الثلاثة، الشكر، وهذا لن يتم إلا بشهود النعمة، تشهد نعم الله سبحانه وتعالى عليه، لكن طبعا هذا الشكر لابد أيضا أن يكون مشروعا والطريقة مشروعة. يعني لو واحد قال لك أنا بسجد سجدتين شكر بعد كل صلاة لأني بشكر ربنا أنه وفقني صلاة الجماعة، لا ماشي، بس مش كده أنت تشكر ربنا، ولكن مش هذا هو الشكر. ليه؟ لأنه لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لفعلناه، والعبادات توقفية. أو أنت تشكر الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتحس إن أنت إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعانك على هذا. كما قلنا الشكر له أركان، وهكذا عملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وطلب العافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا الدعاء دائما نقول في أذكار الصباح والمساء. طيب العافية معناها إيه؟ العافية لها معاني كثيرة، العافية في الأبدان والعافية في الأديان. البدن أن يعافيك الله سبحانه وتعالى من الأمراض من الأفات، يعافيك الله سبحانه وتعالى من كل ما تكره في دنياك، ويعافيك أيضا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يعافيك من المعاصي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن أحدا لم يعطى شيئا بعد اليقين خيرا من العافية، فسألوا الله العفو والعافية. كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سألوا الله العفو والعافية. ليه؟ لأن إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى اليقين فإن خير شيء بعد اليقين هو أن يعطيك الله سبحانه وتعالى العافية. وأما العفو فهو محو السيئات، يسأل الله العفو والعافية. فالعافية هذه بتشمل إيه؟ السلامة من الأمراض والآفات والأدواء ونحو ذلك، ويدخل فيها أيضا السلامة من أمراض القلوب، من أمراض الشبهات، من المعاصي ونحو ذلك. والتوبة النصوح بشروطها الثمانية اللي احنا عارفينها، الإنسان يخلص، وهذا أول شرط في هذه التوبة، أن تكون لله سبحانه وتعالى، يقلع عن الذنب، يقلع عن هذا الذنب الذي هو واقع فيه، يعزم على عدم العود، يندم على ما فرط منه إن كان هذا الذنب في حق المخلوقين يستحلهم من هذا الذنب ويتخلص من هذه الحقوق، أن تكون هذه التوبة في زمن تقبل فيه التوبة. والزمن زمنان، زمن عام وزمن خاص. الخاص وهو أجل الإنسان قبل أن يغرغر، والعام هو أن تطلع الشمس من مغربها، كذلك أن يتبع ذلك عملا صالحا. فإذا قام الإنسان بهذه الأعمال أو هذه الشروط كانت توبته إن شاء الله تبارك وتعالى توبة نصوح. فإذا هو يدور بين هذه الأمور، بين شكر على نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها، وسؤال الله سبحانه وسؤال الله سبحانه وتعالى العافية أن يجنبه أسباب الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا وقع في شيء من ذلك فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى متابة، يجدد التوبة بين الحين والحين، ويكثر من الاستغفار بالليل والنهار، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.